بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في درس البخاري، ولكن قبل ذلك نريد أن نقرأ الفوائد المستنبطة من حديث المسيء في صلاته. هذه بعض الفوائد وصلت من الإخوة الحاضرين، وكثير منهم تغيبت فوائده أو غيبت، الله أعلم. هذه أول فائدة، يقول: لا، هذه ليست فائدة، هذه ملاحظة نأتي عليها إن شاء الله. من درس أمس وصلت من أخينا أبي عروة، هذه فائدة من أبي يونس، يقول: الحديث دليل لقول حذيفة للرجل الذي لم يتم الركوع. الحديث يقول، يعني الحديث دليل لقول حذيفة، يعني يقول شاهد لقول حذيفة. ماذا قال حذيفة للرجل؟ قال: إنك إذا مت على هذه الصلاة فقد مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عليها، لأن الصلاة باطلة، ما كان يتم الركوع. كذلك في حديث المسيء في صلاته، كان يصلي صلاة لا يتم ركوعها وسجودها، ما يطمئن فيها. ولكن الفرق بين الأسلوبين، النبي عليه الصلاة والسلام يعني تلطف بالرجل وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حذيفة أغلظ عليه، وهذا طبعا فرق النبي عليه الصلاة والسلام في أسلوبه ولطفه ورفقه، ليس كغيره. الصحابة أحيانا يشدون في الإنكار ويغلظون في الكلام بالمناسبة، لأن لعل حذيفة رضي الله عنه رأى أن التغليظ والتشديد في هذا الموضع رآه مناسبا حتى ينزجر الناس عن الإخلال بالصلاة، والله المستعان. هنا يقول في قوله، هذه فائدة من سليمان، سليمان يقول في قوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فيه متمسك لمن قال بجواز الصلاة حتى ولو لم يقرأ فيها بالفاتحة، أي يجزي أن يقرأ ما تيسر له بأي شيء يحفظه من القرآن. هو نعم صحيح في متمسك، لكن هذا المتمسك هل يبقى متمسكا ولا يسقط؟ ما يسقط بالرواية الثانية. ما هي الرواية الثانية؟ ماذا قال له؟ ثم اقرأ بأم القرآن، فنص على الفاتحة. وهناك أدلة أخرى تفيد أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. طبعا الشرط في هذه الفوائد، وانتبهوا لهذا، أن لا تكون الفائدة مما ذكره الحافظ ابن حجر. سفين سليمان ما حضر. طيب، هذه الفائدة، هذه من محمد عبد الغني، يقول: الدليل على أن الجاهل لا بد أن يتعلم وهو ليس معذورا، فلو صلى صلاة غير صحيحة فهي باطلة. صحيح الفائدة هذه؟ ها؟ يقول: الجاهل مو معذور، لابد أن يتعلم، لو صلى صلاة باطلة غير صحيحة أخل في ركوعها وأخل في سجودها فهي صلاة باطلة. صحيح، كلام صحيح. الرجل ماذا، النبي ماذا قال للرجل؟ صلي فإنك لم تصلي، صلاتك غير صحيحة. وحذيفة ماذا قال للرجل؟ قال لو مت على هذه الصلاة فإنك سوف تموت على غير الفطر. طيب، إذن هذا يدلك على وجوب أن يتعلم الجاهل وليس معذورا في ترك التعلم. هذه فائدة من أخينا موسى الحمدي، يقول تكرار، ذكر فائدتين: تكرار النبي عليه الصلاة والسلام للنقطة المراد بيانها أنها السبب في بطلان صلاة الرجل وطلب الإعادة، وهي الطمأنينة، قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تطمئن راكعا. يعني يقول يعني المعنى الفائدة والله أعلم، يقول إنه النبي عليه السلام في حديثه جعل يكرر الشيء المراد بيانه والشيء الذي أخل فيه الرجل وهو اطمئن، فقال: اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تعتدل قائما، إلى آخره. فكان يكرر مسألة الطمأنينة، فائدة جيدة. الفائدة الثانية يقول: الصبر على طلب العلم والإلحاح في طلبه. هذه فائدة، ولم يفصح عن اسمه، فضل عدم ذكر اسمه، ما أدري، ما في اسم، بس طبعا صاحبه يظهر. يقول هنا: إذا كان لا يعرف المصلي قراءة الفاتحة فإنه يحمد الله ويكبره ويهلل لحديث عند الترمذي بسند حسن: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. صححه الألباني رحمه الله. جيد، هذه فائدة، ولكن يعني هل هذه مذكورة في الحديث في البخاري؟ لا. من صاحب هذه الفائدة؟ لماذا لم تذكر اسمك؟ طيب، هذه من أبي عروة، يقول: فائدة من حديث المسيء في صلاته، وذكر ثلاث فوائد. الأولى قال: المناسبة بين طلبه التعلم وحلفه: والذي بعثك بالحق ففيه الإشارة، والذي بعثك بالحق ففيه الإشارة إلى أن التعلم الصافي إنما يطلب من الوحي، لأنه قال الذي بعثك بالحق. يقول: وفيه بيان الفائدة الثانية، وفيه بيان ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الصبر على التعلم. الفائدة الثالثة: تواضع طالب العلم بطلبه الحق ورفع الجهل عن نفسه ولو كان أمام الملأ وفي المجامع العامة. جيد، لأن الرجل قال: علمني. هذه فائدة من أخينا عبد الرحمن الرفاعي أبي نايف، قال في ورقته: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أربع فوائد: تعظيم أمر الصلاة في الإسلام وخطورة التهاون، يعني في الحديث تعظيم أمر الصلاة في الإسلام وخطورة التهاون في أدائها والجهل بأركانها وواجباتها. الثانية: التأدب بين يدي العالم واختيار العبارات المناسبة لطرح السؤال وتحري الفائدة. صحيح، يعني هذا أدب مع الشيخ أو العالم حين تخاطبه. التعلم التعليم بالأولويات، ففي موضع البيان والتعليم بدأ، يقول: التعليم بالأولويات ففي موضع البيان والتعليم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه الأولى فالأولى. الفائدة الرابعة: توجيه المعلمين إلى تفقد أحوال الطلبة وتعليمهم ما يجهلون من أمر دينهم، وبخاصة الصلاة. صحيح، يعني الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، فلا بد يعني من العناية بها وبفقهها. ثم قال أخونا: ونسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قام به من فتح درس في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. والحمد لله رب العالمين. جزاه الله خير. هذه فائدة الآن وصلت، يعني هذه فائدة طازجة من أبو تركي، من أخينا أبي تركي، يقول ذكر أيضا 4 فوائد. الأولى حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعليم الجاهل والصبر على ذلك، للنبي عليه السلام يعني هو يقول حرص النبي. أنا الآن خطر في بالي فائدة، عناية النبي بتعليم المحتاجين إلى العلم ولا لا؟ شوف كيف اعتنى النبي بالرجل، الرجل كان يصلي والنبي يتبعه وينظر إلى صلاته وينظر إلى الخلل الذي وقع في صلاته كم مرة؟ 3 مرات. هذا من نصحه عليه الصلاة والسلام للناس، يعني في الحديث عناية النبي ونصح النبي جيد وحرص النبي على تعليم الجاهل والصبر على ذلك. وجوب القيام في الصلاة، أن قراءة القرآن ليس لها حد معين في الصلاة، جيد، فوائد طيبة. لأن النبي عليه السلام ماذا قال له؟ اقرأ ما تيسر. أن الإنسان إذا دخل المسجد أول ما يفعل هو تحية المسجد قبل أن يجلس، جيد، جزاه الله خير. هو ألاحظ الفوائد كلها متعلقة بالعبادة وبالأدب. طيب مسألة التسليم، ولا الحافظ جاء بأداب التسليم؟ أي ذكر. طيب جزاكم الله خير. كل يأخذ فائدته. بضاعتكم ردت إليكم، ولكنها بقيت بإذن الله عز وجل. الشخص الذي اجتهد وجاء بفائدة نفيسة تبقى له علما نافعا يسمعها كثير من الناس، أليس كذلك؟ يعني الدرس يسجل ويسمعه الكثير من الطلبة. فأنت إذا أرسلت فائدة واستنبطتها واجتهدت في استنباطها تبقى علما نافعا لك، تبقى علما نافعا لك، لأنه سوف يسمعه الكثير عبر السنين. هذه فائدة أنت الذي جئت بها، فلك أجرها وثوابها. نعود إلى درس البخاري. قال المصنف رحمه الله الإمام أبو عبد الله البخاري باب يهوي بالتكبير حين يسجد. نعم نسمع الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الإثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم انجي الوليد ابن اللهم انجي الوليد ابن الوليد، اللهم انجي الوليد ابن الوليد، وسلمة ابن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. يهوي بالتكبير، الباء هنا هي للمصاحبة، يعني يهوي مصاحبا بالتكبير حين يهوي للسجود يكبر، يكون التكبير مصاحبا لهذا الهوي للسجود. وهذا فيه دليل على أن هذا التكبير يكون أثناء السجود، أثناء الخرور إلى السجود، لأن بعض الأئمة ماذا يفعل؟ يخر ساجدا حتى إذا سجد ووضع جبهته على الأرض قال: الله أكبر، يكبر وهو ساجد. وهذا في الحقيقة غلط، لأنه كأنه جعل التكبير من أذكار السجود، وليس هذا من السنة. إنما السنة أن يكبر حين يهوي. وهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله الحمد لله تبين لنا فقه المسألة، لأن ما يأتي شخص أو أحد الطلبة ويعارض، وإنما نقول التكبير حين الهوي. قال رحمه الله: يهوي بالتكبير مصاحبا للتكبير حين سجوده. وبعض الأئمة أيضا ربما يكبر أثناء قيامه ثم يسجد ثم يهوي ساجدا، أيضا هذا فيه نظر، وإنما وسط بين هذا وهذا. هذا معنى الترجمة. وهذه الترجمة من الإمام البخاري كما تقدم معنا فيها رد على البدعة التي ظهرت في بني أمية، وهو أنهم كانوا يتركون التكبير حين السجود، ما يكبرون. فالبخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذا ليس من السنة، بل السنة التكبير حين يسجد الإمام ويرفع صوته بالتكبير. ثم ذكر أثر ابن عمر، وهو أثر صحيح ثابت عن عبد الله بن عمر، ولذلك البخاري جزم به وقال: نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. أولا، لماذا البخاري ذكر هذا الأثر مع أنه ما في علاقة واضحة بين الأثر وبين المسألة المترجم لها؟ لأن هو يترجم مسألة التكبير حين الهوي. طيب، هنا في الأثر وضع اليدين قبل الركبتين، البخاري رحمه الله دقيق في فقهه، أراد أن يبين فائدة أخرى ومسألة أخرى متعلقة بالسجود، متعلقة بالسجود والهوي إلى السجود، وهو أن الإنسان إذا سجد من قيام، إذا خر ساجدا من قيام، فإنه يكبر حين هذا الخرور، وأيضا إذا نزل فإنما ينزل على يديه. إذن هذه مسألة قريبة، هذه فائدة متعلقة بالمسألة أصلا، أنك إذا نزلت، إذا خررت ساجدا فإنك تكبر وأيضا تقدم يديك على ركبتيك. إذن هذا مناسبة ذكر البخاري لهذا الأثر. ثانيا، هذه المسألة فيها خلاف. المصلي إذا سجد، إذا خر ساجدا، هل ينزل على ركبتيه أم ينزل على يديه؟ هذه فيها خلاف، وحصل فيها نزاع شديد بين طلاب العلم قبل سنوات، لأن طلاب العلم كثير منهم عنده يعني يأتون بمسألة فيها خلاف قديم بين السلف، مثلا مسألة فقهية، ويشتد فيها النزاع ويشتد فيها الخلاف، وربما هجر بعضهم بعضا وقاطع بعضهم بعضا على مسائل فقهية يسعنا فيها الخلاف. الحمد لله، هذه مسألة ما هي متعلقة بالعقيدة، إن نزلت على يديك أو نزلت على ركبتيك جيد، فالحمد لله هذه الخلاف هذا ما يؤدي إلى شحناء وبغضاء وقطيعة وإلى تضليل، لا هذا غلط. كل مجتهد والحمد لله، من أصاب له أجر ومن أخطأ، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. هذه المسألة كما قلت فيها خلاف بين العلماء، ولكننا إذا نظرنا في الأحاديث وفي الآثار نرى أن ما اختاره البخاري هنا هو الراجح، ما اختاره البخاري هنا وقدمه واعتمده، لأن البخاري رحمه الله فقهه واختياراته موجودة أين؟ في تراجمه وفي الآثار التي يذكرها. فمذهب البخاري تقديم اليدين، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن أولا هذا ثابت عن عبد الله بن عمر، ثانيا عندنا حديث عند أبي داود عن أبي هريرة إسناده لا بأس به، إذا سجد أحدكم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته، وهذا إسناده جيد لا بأس به عند أبي داود من حديث أبي هريرة. المعارض لهذا الأثر الذي ذكره البخاري وذاك الحديث الذي الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، هناك حديث معارض لهما من حديث وائل بن حجر، ولكنه حديث ضعيف، والصواب فيه أنه مرسل، لأن يعني هذه المسألة تعارض فيها حديثان، حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرته قبل قليل، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه صحابي يذكر فيه أنه رمق صلاة رسول الله فرآه يقدم ركبتيه على يديه، ولكنه حديث ضعيف. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، مع أن المذهب الشافعي المعروف عندهم تقديم الركبتين، بل هذا قول الجمهور، الحافظ من إنصافه في كتابه بلوغ المرام لما ذكر حديث أبي هريرة وحديث وائل قال إن حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل. نعم، هو كما قال رحمه الله أصح، خلافا لما حققه وقرره وانتصر له ورجحه ابن القيم في زاد المعاد، فإن الإمام ابن القيم في زاد المعاد قدم النزول على الركبتين وصحح وقدم حديث وائل على حديث أبي هريرة، والراجح في هذه المسألة ليس كما قال ابن القيم وإنما كما قال الحافظ ابن حجر. ونحن بفضل الله مع تقديرنا وإجلالنا وحبنا العظيم لابن القيم إلا أننا لا نتعصب لأحد، وإنما ندور مع الحق أينما دار. ابن القيم إمام سلفي صافي العقيدة لا شك في ذلك، ولكنه في هذه المسألة اختار اختيارا ضعيفا، وما قاله الحافظ ابن حجر وما قدمه وقواه هو الصواب، فنحن ندور مع الحق أينما دار، لا نتعصب لأحد، لا لابن تيمية ولا لابن القيم ولا لابن رجب ولا لابن حجر، كلهم علماء وحفاظ أجلاء رحمة الله عليهم، وإنما نتتبع الدليل الصحيح والقول الراجح في جميع المسائل، ومنها هذه المسألة التي معنا الآن. فالراجح هنا ما اختاره الإمام البخاري رحمه الله وقدمه، لأن هذا هو الذي ثبت في الآثار الصحيحة والأحاديث الصحيحة، وما عارضه فإنه ضعيف، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان والحكم ابن نافع أنه قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري أنه قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المدني، وهذا أحد الفقهاء السبعة على قول، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن كذلك من الفقهاء السبعة على قول، هؤلاء من فقهاء المدينة. أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يعني كان لا يدع التكبير لا في الفريضة ولا في النافلة، في رمضان وغيره، يعني إن صلى فريضة كبر، وإن صلى نافلة كقيام رمضان مثلا التراويح يكبر أيضا. طيب قد يقول قائل أبو هريرة كيف كان يصلي فريضة؟ نعم، أبو هريرة رضي الله عنه كان في المدينة، كان فقيه المدينة ومحدث المدينة وشيخ المدينة مفتيها، أبو هريرة رضي الله عنه، وكان مروان بن الحكم أمير المدينة، وكان مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة في زمن معاوية، كان إذا سافر إلى الشام أو سافر إلى حج أو عمرة ينيب أميرا على المدينة بدلا منه، ينيب من؟ ينيب أبا هريرة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا صلى إماما بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي هذه الصلاة التي يشرحها الآن هؤلاء التابعون، أبو سلمة وأبو بكر بن الرحمن، ويأتي بالتكبيرات كلها، مخالفا في ذلك، مخالف في ذلك لسنة أمراء بن أمية الذين كانوا يتركون التكبير في مواضع، طبعا لا يتركونه مطلقا، لأن بنو أمية كانت لهم طريقة يتركون التكبير متى؟ إذا خروا ساجدين سواء من قيام أو من قعود، لا يكبرون، يتركون التكبير. أبو هريرة خالفهم وأتى بكل التكبيرات التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن السلف ما في مجاملة، الدين عند السلف ما في محاباة ولا مجاملة ولا مسايرة. شوف، مع أن بنو أمية أشداء، أمراء قوياء وأشداء، ومع ذلك أبو هريرة ما يبالي، إذا صلى إماما بالناس يأتي بالسنة كما أخذها وحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقولان فيكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع، هذه يتركها بنو أمية يتركون هذه، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. إذن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، هذا الشاهد، يقول الله أكبر حين يسجد، حين يهوي ساجدا، هذا معنى قول البخاري في الترجمة يهوي بالتكبير حين يسجد، يعني إذا سجد أثناء الهوي وأثناء الخرور يقول الله أكبر. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، وهذه كان يتركها بنو أمية. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، يعني للركعة الثالثة في صلاة المغرب والعشاء وفي صلاة الظهر والعصر، ويفعل ذلك في كل ركعة، في كل ركعة يأتي بالتكبيرات كاملة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. شوفوا الشجاعة، بعدما طبق السنة وعمل بالسنة صدع بها وصرح بها رضي الله عنه، يعني صلى بهم صلاة النبي وأتى بالتكبيرات كلها وخالف أمراء بني أمية، ولم يكتفي بذلك، بعد لما فرغ من الصلاة خاطب الناس وقال لهم هذه صلاة النبي وأنا أقربكم شبها بصلاته وهذه صلاته حتى فارق الدنيا. شوف كيف الشجاعة والصدع بالحق وعدم المبالاة بالخلق، يعني طبق السنة عملا وقولا رضي الله تعالى عنه. لأنه بعض الناس يعني قد اللي ما يعرف الظروف الحاصلة في ذلك الوقت وما يفعله مراء بني أمية من ترك التكبير، وربما ما يفهم لماذا ركز التابعيان أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة، لماذا ركز على مسألة التكبير؟ كان يكبر كان يكبر كان يكبر. ثم أبو هريرة بعد الصلاة يقول أنا أقربكم شبها بصلاة رسول الله وهذه صلاة حتى فارق الدنيا. يعني إيش المناسبة من هذا الكلام كله؟ نعم، إذا عرفت الظروف في ذلك الوقت فإنك تفهم هذا الكلام، والحمد لله. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال. هذا هو القنوت، وقلنا إن القنوت يكون عند النوازل وليس على الإطلاق، فيسميهم بأسمائهم يعني يدعو لهم. النبي عليه الصلاة والسلام في قنوته كان يدعو لأقوام ويدعو على أقوام، كان يدعو لأقوام ويدعو على أقوام، يدعو لأقوام يدعو للمستضعفين الذين كانوا في مكة وهذا قبل الفتح، ويدعو على أقوام من الكفار المحاربين لله ولرسوله، وربما كان يلعنهم بأعيانهم: اللهم لعن فلانا ولعن فلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فترك النبي لعن هؤلاء الأقوام بأعيانهم. وسبحان الله، بعض من كان يلعنه النبي بأعيانهم أسلم، فالله عز وجل نهاه أن يلعن أحدا بعينه. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، لعن الشخص بعينه، يعني اللعن المطلق لا بأس به، لكن اللعن المعين فيها خلاف. طيب، هنا ذكر: اللهم أنجي الوليد بن الوليد بن المغيرة، هذا أخو خالد، وسلمة ابن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة. هؤلاء من المؤمنين الذين كانوا مستضعفين في مكة، مضطهدين في مكة، وكانوا ممنوعين من الهجرة، محبوسين مقيدين في مكة، ممنوعين من الهجرة، مستضعفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهم: اللهم أنجهم. والمستضعفين من المؤمنين يعني في مكة: اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني على قريش وعلى بعض القبائل التي تنتسب إلى مضر، لأن القبائل العربية يعني العرب عموما، العرب فرعان كبيران، العرب فرعان كبيران، قحطان وعدنان، العرب القحطانية والعرب العدنانية. عدنان الفرع الذي هو عدنان من ذرية إسماعيل، فرعان كبيران أيضا، شعبان كبيران، مضر وربيعة، مضر وربيعة، قريش من مضر، وبعض القبائل التي كانت معاندة للنبي عليه الصلاة والسلام في المشرق أيضا كبني تميم وأمثالهم، هؤلاء أيضا من مضر. فالنبي كان يدعو على هذه القبائل المضارية. ولذلك في قبائل من ربيعة، بنو عبد القيس هؤلاء من ربيعة، وكانوا يسكنون في البحرين التي تعرف اليوم بالمنطقة الشرقية عندنا في الأحساء، فكانوا هؤلاء بنو عبد القيس وهم من ربيعة كانوا لا يأتون، وقد أسلموا قديما، يعني دخلوا في الإسلام قديما قبل الهجرة قبل الفتح، كانوا يسافرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يرحلون إلى المدينة، يعني يذهبون يزورون النبي في الأشهر الحرم، لأن العرب كانت في الأشهر الحرم تكف عن القتال، فكانوا هم يهتبلونها فرصة هذه الأشهر الحرم ويرحلون إلى المدينة. وهم أيضا وكما مضى معنا في حديث ابن عباس لما جاء وفد بني عبد القيس وزاروا النبي وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، وإننا ما لا نأتيك إلا في شهر الحرام. فهذه القبائل المضرية مع الأسف كقريش وغيرها من القبائل المضرية كانت تحارب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تحاربه وتقاتله، والنبي منهم سبحان الله، ومع ذلك يقاتلونه ويحاربونه ويضيقون على المدينة ويضيقون على كل من يحاول أن يصل إلى المدينة. ولذلك النبي دعا عليهم وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. سني يوسف يعني القحط الذي حصل في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، القحط والجد وانقطاع الأمطار وقلة الأرزاق، هذا هو الذي حصل في زمن يوسف. ولذلك يوسف نصحهم بأن يدخروا الطعام، لأنه حتى سوف تأتي 7 سنين شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. 7 سنين شداد، هذه السنين الشداد هي التي دعا بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على كفار مضر، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله عليه الصلاة والسلام كسني، يقولون هنا إن النبي إن هذه لغة النبي، كسني عامل سنين، عاملها معاملة المذكر السالم، ولذلك مع أنها غير ملحقة، مع أنها لا شروط المذكر السالم، شروط الجمع المذكر السالم ما ينطبق على سنين، جيد، ولذلك علماء النحو ألحقوها على هذه اللغة، لأن هذه فيها لغة ثانية أيضا، على هذه اللغة ألحقوها بالمذكر السالم، وتقدم معنا هذا في شرح قطر الندى. يقول أبو هريرة وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. أهل المشرق القبائل التي كانت تسكن في نجد مخالفون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال هذا حديث هو كثير الفوائد، والبخاري رحمه الله قطعه وسوف يأتي إن شاء الله في مواضع ويستنبط البخاري منه مسائل، لكن الشاهد فيه قوله هنا ثم يكبر ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني البصري أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد المكي وأصله من الكوفة. وعلي بن المديني رحمه الله إذا قال حدثنا سفيان فهو بن عيينة، لأنه لم يدرك سفيان الثوري ولم يدرك هذه الطبقة، طبقة الثوري كمعمر أمثاله، كما سيأتي التنبيه على هذا. يقول علي بن المديني حدثنا سفيان غير مرة يعني أكثر من مرة عن الزهري، الزهري شيخ سفيان أبو بكر. وتأملوا في علو الإسناد، لأن الزهري توفي 24 و100 وسفيان توفي 98 و100 وبين وفاة وابن المديني توفي 34 و200 يعني بين وفاة الزهري ووفاة ابن المديني أكثر من 100 سنة وبينهما كم شخص؟ شخص واحد. ما شاء الله على هذا الإسناد. لذلك سفيان الثوري يعني حقيقة ألحق الأحفاد بالأجداد. سفيان بن عيينة ابن عيينة نعم. يقول عن الزهري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، وهذا يدلك على حفظ من حفظ ابن المديني، لأن شوف حفظ كلمة في رواية قال عن، وفي رواية قال من، دقة وحفظ من علي بن المديني لشيخه سفيان. يقول فجحش شقه الأيمن، يعني خدش، شق الأيمن للنبي عليه الصلاة والسلام خدش، وجاء في حديث آخر أنه انفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع أن يقف إذا صلى. والأنبياء معرضون للمصائب، بل إن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، سبحان الله. النبي حصل له هذا الحادث وانفكت قدمه، ما يستطيع أن يقف عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي جالسا. يقول فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا، فحضرت الصلاة يعني الفريضة، فصلى بنا قاعدا وقعدنا، صلى بنا قاعدا وقعدنا. هذا اختصار، لأنه في هذا اختصار في الرواية، لأنهم لما صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام وهم صلوا قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. ثم بعد الصلاة حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي سوف يأتي. وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا دليل على أن المأموم لا يسمع، وهذا الصحيح من أقوال العلماء، يعني المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، لا، وإنما الإمام يقولها والمأموم يجيبه بربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. هنا لو تأملنا في لفظ الحديث، هل هنا يعني لفظة ظاهرة تشهد للترجمة؟ يعني هل في مناسبة؟ ما في مناسبة، يعني فيما يظهر لنا. ما الذي يريد البخاري؟ يعني الموضع الذي له علاقة بالترجمة هو وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد نعم وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا، ولكن ليس في نص على مسألة التكبير إلا في اللفظة الأولى، فإذا كبر فكبروا، يعني فإذا كبر فكبروا. قد يقول قائل لعل البخاري يحتج بهذه اللفظة، يعني المأموم الإمام إذا خر ساجدا وكبر أثناء الهوي إلى السجود لا شك أن المأموم يكبر بعده، فيكون تكبير المأموم في هذا الموضع أثناء السجود، أثناء الهوي إلى السجود، الله أعلم. على كل حال الحديث تقدم معنا ويأتي في مواضع إن شاء الله. قال سفيان، هذا النقطة يعني فيها تنبيهات لأنها قد ما هي واضحة، لا سيما أن الطابع هنا أخطأ. قال سفيان يعني الثوري، كذا جاء به معمر. قال سفيان بن عيينة، اللي معنا من هو؟ ابن عيينة، مع سبق لسان. قال سفيان بن عيينة كذا جاء به معمر يسأل، لأن معمر هو ابن راشد الأزدي، كنيته أبو عروة، أصله من العراق من البصرة، ونزل اليمن، سكن اليمن، جيد. هذا معمر، وسمع منه طلبة العلم في اليمن، منه عبد الرزاق تلميذه، عبد الرزاق الصنعاني، جيد. هذا معمر من تلاميذ الزهري. إذن معمر يعتبر قرينا وزميلا لمن؟ لابن عيينة. فسفيان بن عيينة يسأل علي بن المديني، يسأله يقول معمر جاء به هكذا، جيد، يسأل عن رواية معمر. يقول ابن المديني قلت نعم يعني هكذا حدث به معمر. ويقول قال لقد حفظ، يعني ابن عيينة يقول إن معمرا قد حفظ. الحافظ ابن حجر يقول إن هذا يدل على شدة حفظ سفيان، أنه أثنى على حفظ معمر أن وافقه. طيب قد يقول قائل علي بن المديني من أين جاء بهذا؟ بعض العلماء الشراح حصل له وهم هنا، يقول إن ابن المديني سمع من معمر، هذا غلط، مو صحيح. معمر توفي قبل أن يولد ابن المديني، واضح؟ توفي قديما سنة 53 أو 54 قبل أن يولد علي بن المديني. ولكن علي بن المديني سمع هذا من عبد الرزاق شيخه، وعبد الرزاق سمع هذا من معمر. هذا هو الظاهر، الله أعلم، أن علي بن المديني عرف رواية معمر من شيخه عبد الرزاق، وعبد الرزاق من تلاميذ معمر. يقول ابن عيينة: لقد حفظ، يعني معمرا، كذا قال الزهري ولك الحمد. كذا قال الزهري، هذه عبارة واحدة، هنا عند الطابع مع الأسف حط كذا فاصلة قال الزهري، فسبب وهما وغلطا في الكلام، وإنما الصواب لقد حفظ، ضع نقطة انتهى الكلام. كذا قال الزهري ولك الحمد، الزهري هكذا روايته ولك الحمد. ثم قال سفيان: حفظت. وفي رواية ابن عساكر لصحيح البخاري: وحفظت من شقه الأيمن، يعني جحش من شقه الأيمن. يقول سفيان: فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، أيضا من تلاميذ الزهري، من تلاميذ الزهري الكبار. يقول سفيان، يعني يقول: أنا حفظت في الحديث من شقه الأيمن، فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده، قال ابن جريج وأنا عنده، يعني سفيان يقول ابن جريج قال في الحديث وأنا جالس عند ابن جريج، يعني هذا الظاهر، فجحش ساقه الأيمن. وكأن سفيان متعجبا أنه سمع وحفظ من الزهري كلمة من شق الأيمن، وابن جريج حدث بها فقال، حدث بالحديث فقال ساقه الأيمن. طب كيف هذا؟ يعني هل ابن جريج وهم؟ لا، هذا بعيد. الحافظ بن حجر يقول هذا بعيد لأن العهد قريب. يقول الحافظ يعني وجه هذا، قال: لعل ابن جريج سمع الحديث من الزهري في مجلس آخر فقال الزهري من ساقه الأيمن، فابن جريج حدث بهذه الرواية التي حفظها وسمعها من الزهري في مجلس لم يحضره سفيان بن عيينة، والله أعلم. وتأملوا كيف يعني في دقة علماء الحديث وعنايتهم بالألفاظ، يعني شو كيف دقتهم وعنايتهم بالألفاظ، عندهم عناية عجيبة وحفظ ودقة، ما هي مسألة هكذا بس احفظوا، لا، في تدقيق وعناية بالألفاظ، ويعرفون من يهم ومن لا يهم، وهذا قال كذا وهذا قال كذا. ثم أيضا يعارضون مروياتهم على مرويات غيرهم من الحفاظ، مسألة فيها يعني عناية، هذا علم، وليس المسألة تخليط وبس أي شيء تقوله، لا، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.